صح ولا لا؟ فكيف يأخذ من هذا الحق؟ مثل واحد أعطاه هدية، لا لا هات الهدية هذه خذ بعد ما يعطيه الفلان، لا روح اديه الفلان أو لا تعطي. هذه الذي مهدد يعني هذا متفضل ويعطي من شاء، وفيه قصد الناس بالهدايا وقت السرور وأوقات يعني استجمام النفس وكذا، لأن النفس تكون أطيب عند من يحب، وفيه تنافس الضرائر والغيرة في أن الرجل يسع السكوت إذا تقاولنا، إذا حصل كلام بين الضرائر يسكت، لا تقول ليش أنت ما دفعت عني وليش ما مدام أنت فتحت لنفسك هذا الأمر وهذا الطريق خلاص نولي كما توليتي، أنت ما سكتي حتى يكون لك حق. وأيضا يجوز أن يفتح لها المرأة المجال ترد عن نفسها وتدافع عن نفسها وتنتصر لنفسها، ولا يميل مع بعضهن على بعض. فيما كان عليه أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من مهابته والحياء منه، وفيه الشفاعة، وفيه يعني كانت زينب هي التي تسامي عائشة رضي الله عنها من النساء، وكانت يعني كفرسي رهان كما يقال، هذه عربية أصيلة وهذه عربية أصيلة وهذه لها مكانات وهذه مكانات وهذه لها فريق وهذه لها فريق، فريقان. تحزب النساء فيهم التحزب تشبه بالنساء. في إدلال زينب بنت جحش على النبي صلى الله عليه وسلم لكونها كانت بنت عمته، أمها هي أميمة بنت عبد المطلب، وفي عذر النبي صلى الله عليه وسلم لزينب، يعني قالت له اعدل نسألك العدل نسألك الله في العدل. في أحد يقول للنبي صلى الله عليه وسلم هذه كلمة، لكن الغيرة تحدث وتخرج منك، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يحتمل من المرأة لما يحدث منها مثل هذا يكون يعني رحيما واسع الصدر. فغلبت الغيرة، وهي زينب بالذات وصفتها عائشة بأنها كانت من أكثر الناس طاعة وتقوى وصدقة ونفقة وأشياء كثيرة وتقوى لله، إلا أن فيها حدة على سرعة فيئة منها رضي الله عنها. وفيها أن بنات الرجل ينبغي ألا يبغضن الضرائر، بل تحب البنت يعني ما يحب والدها من يعني من زوجاته. فيه أن الخصم كان واجبا في حقه عليه الصلاة والسلام. نعم. حكم المادة الهدية سيأتي الكلام، ما لا يوديها سيأتي الكلام. وفيه كذلك سرعة الفيئة مع سرعة الرجوع إلى الله عز وجل، لا تؤذيني في عائشة، فقالت إيش؟ أتوب إلى الله من إذائك يا رسول، ما يمكن أن أذيك، هكذا المرأة الصالحة لا تؤذي زوجها، فإذا أذته قالت زوجته التي في السماء قاتلك الله، تدعو عليها. إنما هو دخيل يوشك أن يفرقك إلينا، فتأتي دعوة من السماء. غير يعني أن يسخط عليها الذي في السماء ولا يرضى عنها حتى يرضى، لا يرضى عنها الله سبحانه وتعالى حتى يرضى عنها زوجها. لكن المرأة اليوم لا يعني تراعي هذا الأمر ولا تشعر به من قلة التقوى، وأنت السبب في هذا الحقيقة، أن تكون أنت السبب، لأنك يعني ما ربيتها وما علمتها ولا أخذت بيدها ولا علمتها الكتاب والسنة، فلذلك تقع في مثل هذه المخالفات، هذه الأمور تعود عليك وعلى أبنائك وعلى المجتمع بالفساد. نعم. باب ما لا يرد من الهدية. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد الله بن ثابت الأنصاري قال حدثني ثمامة بن عبد الله قال دخلت عليه فناولني الطيبة، قال كان أنس رضي الله عنه لا يرد الطيب، قال وزعم أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب. لو كان لا يرد الطيب، من وضع عليه طيب فلا يرد، فإنه خفيف الحمل طيب الرائحة. وثلاث لا ترد: الوسائد ودهن الطيب واللبن. وأبو معمر عبد الله بن عمرو عبد الوارث بن سعيد الذكوان. وفيه دليل على أن الزعم يطلق على القول المشكوك فيه والقول المحقق. وزعم أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب. نعم. باب من رأى الهبة الغائبة جائزة. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا الليت قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال ذكر عروة أن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما ومروان أخبراه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءه وفد هوازن قام في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد فإن إخوانكم جاءونا جائبين، وإني رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يضيب ذلك فليفعل، ومن أحب أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا. فقال الناس: طيبنا لك. طيبنا لك، طيبنا لك. أن مثل هذا يعني الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أن هذا الفعل جائز للسلطان إذا رأى في ذلك مصلحة، وأن يطيب لهم أموالهم وأن يرد إليهم أموالهم ويطيبها لهم، أو هم الناس يطيبون نفوسهم به لهم، لا بأس. لكن هذا دليل على أنهم ملكوها بهذا، لأنه قال يعني من أحب أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه في أول من أول ما يفيء الله علينا. وفيه كذلك الدين إلى أجل غير مسمى، وأنهم إذا قبلوا ذلك فلا بأس. وفي الاستيهاب. نعم. باب المكافأة في الهبة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، لم يذكر وكيع ومحاضر عن هشام عن أبيه عن عائشة. مسدد بن صرهد: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. وبعضهم يرى وجوب الثواب على الهدية، فإذا أعطاك هدية تقبل لكن تثيب عليها بمعنى أن تعطيه هدية أخرى. ولما جاء الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم بهدية فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا مقابل هذا كأنه استقله ورآه قليلا، فكاد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يأخذ ولا يقبل هدية من هؤلاء. فعموما الهدية ينبغي أن تكون هبة يبتغي بها وجه الله ولا يريد عليها جزاء ولا شكورا، ولكن إذا أعطي فيكون في تهادي بين الناس، لكن يبتغي وجه الله بمعنى نفرض أنه لم يعطه يقول يا أخي هذا دائما أعطي أعطي ولا فكر مرة ولا تذكرنا مرة بشيء، أنت احتسب لتنال الأجر في هذا ما عليك أعطاك أو لم يعطيك. فالمكافأة على الهبة والهدية نعم هذا الأفضل والأكمل، لكن إذا لم يحدث لا تمتنع عن صدقتك وعن هبتك عن خير الذي في، أو بعض الناس يمن بها وبعض الناس يعني يرجع في هبته والله هات هات هات خسارة فيك والله أنت ما تستاهل. فمثل هذا طبعا لا يليق، لأن الراجع في هبته كالكلب يقيء ويرجع في قيئه. رأى بعض أهل العلم أن الهبة للثواب باطلة لا تنعقد، لأن موضوع الهبة التبرع، فينبغي أن يكون يعني يبتغي به وجه الله ولا يطلب الثواب، وإلا صار بيعا بثمن مجهول. يعني بعضهم يرى هذا وليس الأمر كذلك، والمسألة التي تقع كثيرا في يعني بعض صورها في الهبة يكون الرجل في زواج أو في مناسبة، الناس يعطون وينتظرون أنه إذا كانت له مناسبة أيضا أن يعطوهم كما أعطوا، صحيح؟ هذا عندكم ولا؟ ويسجلون فلان أعطاني كذا وفلان أعطاني كذا. أقول لك دين صحيح. أيوة سر بس الدين. فهذه الصورة الظاهر والله أعلم فيها الجواز، وهو المقصود به كأنها ليست بيع، إنها كأنها استدانة. يعني يعتبر كأنه دين، لأنه يعتبر دين يسجله أنه أعطى كذا وينتظر من الآخر أن يعطيه كذا أو أكثر منه، حتى لو أتى بأقل. أحيانا بعض الناس ينطق ويتكلم يقول أنا أعطيتك كذا، صح ولا ها؟ إيش باب الهبة للولد وإذا أعطى بعض ولده شيئا هل وإذا أعطى بعض ولده شيئا لم يجد حتى يعدل بينهم ويعطي الآخرين مثله ولا يشهد عليه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم بين أولادكم في العطية، وهل للولد وهل للوالد أن يرجع في عطيته وما يأكل من مال ولده بالمعروف ولا يتعدى، واشترى النبي صلى الله عليه وسلم من عمر بعيرا ثم أعطاه ابن عمر وقال اصنع به ما شئت، قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب بن حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان بن بشير أنهما حدثا عن النعمان بن بشير أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما، فقال أكل ولدك نحلت مثله، قال لا، قال فأرجعه. باب الإشهاد في الهبة. قال حدثنا طبعا المسألة هذه مسألة يعني واضحة في الأحاديث، واضح جدا تحريم يعني إعطاء بعض الأولاد دون بعض، لكن العجيب أن تجد الجمهور على إيش؟ على الجواز. وهذا كلام باطل. النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم، وقال لا أشهد على جور. فهو واضح جدا في عدم الجواز، ومع ذلك تجد الفلسفة موجودة عند هؤلاء. شيخنا على الجواز أم على الجواز على الأمة أو الترى؟ نعم، يعني هم يقولون بالجواز مطلقا أن يجوزون، لكن مع قول الحرمة، يعني يجوزون الهبة لعقد يعني واقع لكنها محرمة. لا لا، يعني هذا شوف الرسول صلى الله عليه وسلم قال أشهد على هذا غيري، أشهد يعني أجاز، لكن أنا ما أحب هذا، شيء غريب جدا. فيجوز تخصيص البعض، يعني مثل احد الاولاد معاق لا يستطيع العمل، تخصيص شيء من المال، او مثلا بعض الاولاد يبقى طول عمره مع ابو مات بعمل بيته، بعضهم يتزوج ويخرج، وهذا الباقي معه يعني كل سنوات هو يعمل ويصرف على والده ووالدته، يعني بعد الوفاة هذا الذي خرج قبل 10 سنوات يقاسم هذا في الميراث مستوية، يجوز الاب ان يخص هذا بقى معه يعني بخدمه شيء من الهبة. هذه ليست هبة، بارك الله فيك. الهبة أن يعني يميزه بشيء عن إخوانه بدون مقابل، بدون عمل. أما إذا كان يعمل له، يخدمه، يعطيه، فيعطي هذا مقابل هذا، أو أحد يعني مثلا أولاده الكبار أنفق عليهم حتى تخرج من الجامعة، وهذا صغير ما زال ينفق عليه، أنفق عليه مثل ما أنفق على هؤلاء، ما زال ينفق عليه، زوج الآخر ولم يزوج هذا، فلو أعطى هذا، هذا ليس في شيء، يعني ليس العدل أن يعطيه في نفس اللحظة في نفس الوقت، يعني هذا ما يحتاج زواج الآن، أو ليس مؤهلا للزواج الآن، وزوج الأول وجاء الثاني صغير، ثم إذا جاء وقت الزواج يزوجه حتى يكون قد عدل، يعني لم يظلم أحدا في هذا الأمر، ولم يعني يكون عنده شيء من الجور أو الظلم. فمسألة يا إخوان العدل بين الزوجات، العدل بين الأولاد، لابد أن نفهمها، وهي أن إذا كان الولد يعني يطعم وينفق عليه النفقات، وبعض الأولاد لا يحتاج، أو أنه كبر وقد أنفق عليه من قبل، فهذا ليس داخلا في في في هذا الموضوع، واضح ولا؟ كذلك العدل بين الزوجات، قد تكون واحدة أكثر طعاما من واحدة، واحدة ما شاء الله ما يكفيها كيلو لحم ما يكفيها، والأخرى بس قطعة صغيرة تكفي، فنلزم هذه يعني نلزمه أن يأتي لهذه مثل هذه؟ لا، بالعكس، هذا ليس. فلذلك الله سبحانه وتعالى لما أمر أمر بالعدل، ولم يأمر بالمساواة، لم يأمر بالمساواة. كذلك ولد يأخذ مصرف المدرسة والآخر يأخذ مصرف الجامعة، هل هذا مثل هذا؟ هذا يركب مواصلات وعنده كذا وعنده نفقات أكثر من هذا. المهم في الجملة هذا ينفق على هذا بما يليق به، وينفق على هذا بما يليق به. كذلك من الزوجات ينفق على هذه. تزوج امرأة ما شاء الله ابنة وزير وتعيش في قصور، وتزوج امرأة ابنة رجل فقير وتعيش في البادية بيت شعر. لا يلزم أن يساوي بين الجميع، هذا غلط، فهم غلط للعدل. هذه لها سكن المثل وهذه لها سكن المثل. مثلاتها بنات عمها إيش يسكنون في البادية عندهم كذا، وهذه هي وبنات عمها وكذا وبنات يعني مستوى معين تعيش فيه، فهذا ينفق على هذه غير من ينفق على هذه. ممكن هذه 10 أضعاف هذه في النفقات، هذا يسمى عدل. مفهوم هذا هذه المسألة أو لا؟ لا، ما هو الكلام في مجبورة أو غير مجبورة؟ نتكلم هل يلزم؟ لا يلزم، هي ما لها في في في في في العرف وفي كذا. إذا أرادت أن تطلب النفقة تطلب نفقة مثل، واضح ولا ما تطلب أكثر من مثل. فلا المرتفعة تنزل عن وضعها ولا الوضيعة ترتفع من حيث الحكم الواجب. وأما أراد أن يرفعها يشتري ويسويها وعنده خير، خير وبركة، شيء طيب. خلاص يرتفع ترتفع برتفع. نعم، لأن هي لها سكن مثل وضع مثلاتها. نعم. لا، قسم قسم ما في كلام. هل يشترط عليها أن يكون اختيار هذه يعني ما يفعله في بيتها لا لا لا لا، هذا من الأمور التي لا يملكها الإنسان. لا يملك الإنسان الحب، لا يملك القبلة، لا يملك الجماع، هذه أمور على ما تشتهي النفس، فليس فيها عدل. ما يقبل هذا 1 2 هذا شيء مو معقول. هذا بالنسبة للنفقة بين الأولاد، يعني ممكن هذا فقط أكثر من نفقة. نعم. بالنسبة لحصل الميراث بينهم، الميراث ما له علاقة بالموضوع، هو أصلا ما له علاقة فيه. العادة السابقة الأب قبل موته يقسم هذا الميراث بين الأولاد. عجيب. نعم، هذه موجودة في. لا، هو اسم ميراث يعني بعد موته يقسم. أحسن ما يختلف. أحسن ما يختلف. هذا الواقع. كثير من الناس هناك مواريث تركيا ترى طويلة عليها، خصوصا بالعوائل الأقوى عندها كبيرة. تقول الأب الكبير الموجه تقسم قبل الموت. طبعا قبل الموت قد يكون بسنوات يعني. لا. هذه مشكلة، هذه لأنه في القسم الأولاد يعطي الذكر كالأنثى، واضح ولا ما في؟ يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين، هذا في الميراث. لو فعل هذا الجور، لو فعل هذا بأعضاء الولد أي نعم يعطي، هذا مثل الهبة، لا إشكال. لا إشكال. مون هل النبي صلى الله عليه وسلم في قصة سعد قال إن عشت سفارة يعني قد تستفيد من مالك وكذا؟ لا، هو هو هو أراد العطاء الآن يعني. هو كانت وصيته نعم بالثلث، قال وثلث كثير. نعم. بارك الله فيك شيخنا. يعني لو أنا لرجل يعني أولاد بعضهم موظفون وحالتهم جيدة وبعضهم يعني فقراء وكذا، يعني لو فلان مثلا زوج نفسه والأب زوج يعني الآخر، فهل في هذا يعني على الأب دين للآخر؟ نعم، هو الأصل أن يعطي يعني كما أعطى لهذا يعطي هذا إن كان مستطيعا. نفرض أنه في وقت من الأوقات كان مستعن يزوج ابن الأول، جاء في الوقت الثاني في وقت من الزوج الثاني ما حصل ما عنده، ما يجي قلت يلزمك هذا ويكون دين عليك، لا، وإنما هو أنفق وقت ما أنفق كان، كما أنه يجوز العكس أيضا، يكون في وقت ما كان عنده ابن الأول يتزوج ما كان عنده ثم فتح الله عليه فزوج الثاني ما في بأس. هذه مسألة على حسب التيسير، فإذا كان عنده خير يزوج الجميع. لا يبقى دين عليه إذا لا ما في دين عليه، ما له دين، هو العكس، أنت وما في لأبيك، الولد يكون له يكون عليه لا يكون له عند الأب. بين الزوجات لا، المهر شوف يا أخوان، المهر والنفقات هذه كلها ما لها، ليس لها دخل بالقسم، القسم في النفقة التي تلزمه بعد الزواج يجب عليه أن ينفق على هذه كما يجب عليه أن ينفق على هذه، لكن لا يجب عليه أن ينفق لهذه مثل ما لهذه، واضح؟ يعني له لها النفقة نعم، لكن هذه ثيابها ما شاء الله، الله يبارك، طول وعرض محتاج 6-7 أمتار 10 أمتار حتى تلبس، والثانية كذا صغيرة 2 متر الحمد لله خير وبركة، فهذه تكون لها ثياب يعني التي تكفيها، وهذه لها ثياب التي تكفيها، وإلا ما الذي يحدث لو أعطينا لهذه مثل هذه؟ سيكون هذه 5 ثياب وهذه لها ثوب واحد، صح ولا لا؟ أنا سألت عن موضوع النوع الأول، فيما بعد سيحصل مفسدة بين الزوجات؟ لا لا، ما في مفسدة، كل واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم هل كانت أمور النبي صلى الله عليه وسلم سواء؟ في واحدة يعني ممكن تتزوج واحدة بمعتم القرآن، ممكن تتزوج واحدة بكذا على حسب أحوالك وظروفك، ما في. قال قد نهيت عن طعام الأعراب، فذكر أن هذا الشيخ الألباني في سلسلة صحيحة رقم 2985 نعم، يعني الهدايا التي يأتون بها وكذا الأعراب، أنهم قد يعني يمنون يطلبون منه أن يكون لهم مقاصد أخرى مثل الرشوة مثل يعني بعض الأولاد مثلا يطالبون أباءهم يعني يقولون مثلا أنت زوجت يعني أخي بمثلا 200,000 وأنا 100,000 فهل يعني هذا يعني ما في عدل فهم. هذا على حسب الظروف، ظروف الحياة، هؤلاء طلبوا منه مهر 200 وهؤلاء طلب من هذا 100 فدفع عن هذا وعن هذا، ما في، لا يبقى عليه دين لهذا يقول أنا أريد 100 أخرى لا لا لا شيء عليه ما مش الحالة لا صدش باب الإجهاد في الهبة. هذا الكلام ما هو، هذا جور جور لا شيء على جور يعني شوف يقول لك وأجاب من حمل الأمر بالتسوية على الندب عن حديث النعمان بأجوبة. تعال شوف الأجوبة والأشياء الفاضية. الله المستعان. يعني يقول العمل يعتبرون هذا عمل السلف على خلاف هذا، ويقولون كلام كثير جدا في هذا وتأويلات باردة، وفي الحقيقة الأمر خطير. باب الإشهاد في الهبة. قال حدثنا حامد بن عمر قال حدثنا عوانة عن حصين عن حصين عن عامل قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما وهو على المنبر يقول أعطاني أبي عطية فقالت عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله، قال أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال لا. قال فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال فرجع فرد عطيته. فلتوا بها سنة، أي مطلها سنة وفي رواية بعد حولين، ثم بدا له فوهبها لي يعني الأرض أو الحديقة، فقالت له لا أرض حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأخذ بيدي وأنا غلام، وفي رواية انطلق بي أبي يحملني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية إن النعمان بشير يقول إن والدي بشير بن سعد أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن عمرة بنت رواحة نفست بغلام وإني سميته النعمان وإنها أبت أن تربيه حتى جعلت له حديقة من أفضل مال هو لي، وأنها قالت أشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم لا أشهد على جور. فقول لا أشهد على جور دليل على إيش؟ على أن هذا محرم. تقوى الله واجب، تقوى أيضا نعم واجب. فهنا قال الحافظ قال بعض أهل العلم يحتمل أن يكون حمل الأمر الأول على كراهة التنزيه، ثم في مسلم يعدل بين أولادكم في النحال كما تحبون أن يعدل بينكم في البر، إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم من الحق، فلا تشدني على جور فيسرك أن يكون إليك في البر سواء. قال بلى. قال فلا إذن. في رواية أبي داود إن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم كما أن لك عليهم من الحق أن يبروك. وهذه الألفاظ هي في قصة واحدة، فتمسك من أوجب يقول الحافظ التسوية في عطية الأولاد بهذا، وبه صرح البخاري وهو قول طاووس والثوري وأحمد وإسحاق، وقال به بعض المالكية، ثم المشهور عن هؤلاء أنها باطلة وعن أحمد أنها تصح، وذهب الجمهور إلى أن التسوية مستحبة. فيا عجبا لهم، جعلها النبي صلى الله عليه وسلم جور هؤلاء جعلوها مستحبة. ثم يا أخوان أنتم يعني تصوروا مآلات هذا الحكم، كم يوجد من قطيعة ومن بغضة في النفوس وتباغض بل ممكن حروب وقطيعة إلى إلى إلى الموت. أنا ما أدري كيف يعني جمهور الجمهور صدعون بالجمهور، وتشوف هذه المهازل وهو قول الجمهور. لابد أن ينتبه يا أخوان لا تغرنكم هذه الكلمة. الجمهور الجمهور عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح وتأويلات جور يعني جار يجور طير الحديث الله المستعان. لابد أن تعظم السنة ولا تأخذ بأي قول أي أحد بهذه السهولة. انظر لما لاتي الحكم وبما ترتب على ذلك من أحكام. الجمهور يقولون أو غيرهم يعني يقولون عقود بأقل من هذه الأطراف، وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم الترجيع يعني هذا العقد كله. طبعا وفي بعض الروايات قال سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء. الموضوع طويل على كل حال وفيه أخذ ورد كثير. شوف شوف الكلام كيف يقول الجواب العاشر، أن الإجماع انعقد على جواز عطية الرجل ما له لغير ولده. شوف القياسات، قياس الأقيسة قياس مع وجود النص. فإذا جاز له أن يخرج جميع ولده من ماله جاز له أن يخرج عن ذلك بعضه. قال ولا يخفى ضعف هذا لأنه قياس مع وجود النص. فبعضهم قال لا أشهد على جور، أي لا أشهد على ميل الأب لبعض الأولاد دون بعض. في هذا الحديث حديث ضعيف، كان حسن الحافظ هنا سووا بين أولادكم في العطية هذا صحيح، فلو كنت مفضلا أحدا فضلت النساء. يقول من ضعفه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة رقم 340. كم قلنا؟ طبعا يجوز للولد للوالد أن يرجع في هبته من ولده، يعني لا يجوز أن يرجع في هبته إلا الوالد مع ولده، لأنه هو في الأصل من أعطاه هو ماله، بقي مال له، لذلك لو رجع يعني كأنه يعطيه لنفسه ويرجع على نفسه. وفي الحديث الحث على التآلف بين الإخوة وترك ما يوقع بينهم الشحناء ويورث البغضاء. وفي كذلك اتخاذ أسباب البر وإغلاق أبواب وسد أبواب العقوق. يعني هذا الولد إذا أخذ أقل كلمة الولد الآخر اللي ما أخذ خلاص خليه يسوي لك، خليه يجيب لك، وانت أعطيته خليه يجيب لك، فيعلم العقوق ولا لا؟ نعم. ويكره أبوه، يكره أباه ويكره أخاه ويكره، شيء غريب جدا في هذا. لابد يكون في إخوان، عودوا أنفسكم على هذا، بعد النظر في الأحكام قبل أن تنظر في المسألة. في تحمل الشهادة وفي ترك الشهادة في غير المباح، وفي الإشهاد على الهبة. طبعا هو ليس بواجب، وفي جواز الميل القلبي